الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند أصيل قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن كليب جمع الأسود بن كلاب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. تفضل العليم. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن هشام، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن ابي حصين الاشعث بن كليب قال: نعم، اللهم صل على سيدنا بلال. حدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. خيرا عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سعيد أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. المعزومي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما حقهم عليه؟ أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. لا هذا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن غندر عن محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر عن الأسود بن هلال طيب عن أبي حصين والأشعث بن سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. شهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن بلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. عماد. قال الإمام البخاري وعلي رحمة الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع أضف إلى ما في الكتاب أنهما سمع الأسود بن الأسود يحدث عنه. أضف هذه أيضا أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ. أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبه. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة رأس المتقنين وكبير المتثبتين عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها يعني يراها قليلا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده يرحمك الله إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبي سعيد أخبرني أخي كيف كان قتادة بن النعمان أخا له. هل عندكم بيان لذلك أن قتادة بن النعمان أخوه من الأم؟ هذا بارك الله فيكم هذا الحديث يعتبر تفريج كربة للأميين العجائز الشيبان من لا يحفظ شيئا من القرآن إنما يحفظ قصار الصور هذا الحديث يعتبر تشجيعا له. لا يقول أنا أنام ما عندي ما أقرأ به، لا، يمكن أن تقرأ بسورة الإخلاص ولو تكررها في الركعة الواحدة. لو قرأت سورة الإخلاص في كل ركعة 5 مرات 10 مرات أنت مأجور. وقد جاء في الحديث أن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. بعض الناس ربما سيبني في ليلة 10 قصور، فضل الله واسع، فضله عظيم. الوقت الذي تقرأ فيه سورة الإخلاص 10 مرات يبنى لك به بيت في الجنة. كم طوله؟ كم عرضه؟ كم سمكه في السماء؟ ماذا فيه من المحاسن؟ ماذا فيه من السرور والنمارق والرفارف والحور والخدم وغير ذلك؟ الوقت الذي قرأت فيه سورة الإخلاص 10 مرات قد تكون 3 دقائق أو 4 دقائق. نعم، لو اشتغلت هذه الدقائق عند شخص يمكن ما يعطيك 50 ريال. ايش فعلت لي 3 دقائق 4 دقائق؟ ماذا عسى أن تكون الأجرة؟ طيب أعطني قيمة ملوكة واحدة. لا، ما تستاهل، والله يعطيك قصرا بكاملة. ولهذا أقول لك تفريج كربة للذين هم صالحون ولا يدرون كيف يشاركون الناس في قيام الليل. نقول أنت مشارك من أقوى المشاركين، مشارك كبير، ما يجي الصباح إلا ومعك مدينة داخل الجنة، ما هو قصر. لهذا كما ذكرنا لكم في درس سبق أن الجنة قمة والمسلمون يتسلقون من جميع الجهات، كل واحد معه فرصة، الحاكم والمحكوم والغني والفقير والسيد والعبد والرجل والمرأة والصحيح والمريض، جميع أصناف الأمة فرص، كل واحد فرصة أمام يتسلق إلى القمة. ما واحد يقول إن سدت أمامي، إنما هي أمام الآخرين قطعا. ما أحد يقول ليس أمامي فرصة أنني أكون من أهل الفردوس الأعلى، أن أكون من أهل الدرجات العلى في الجنة قطعا. كل واحد فرصة أمامه. أين الهمم؟ وأين العاملون؟ أين الصادقون؟ أين المشمرون؟ أين الذين يريدون الجنة بصدق؟ أما الأمنيات ما ترفع أحدا. أرأيت لو أن شخصا جائع أمامه سفرة من أشهى الأنواع والملاذ، يبقى ينظر أين أحسن، اللحم أو الرز، أين أحسن التفاح والبرتقال، أين أحسن الموز أو العنب، وما يأكل، يبقى جائعا. وهكذا في باب العبادة، أين أفضل، الصيام أو القيام، أين أفضل الذكر أو تلاوة القرآن، أين أفضل، ولا يعمل شيئا. هذا مثل الجائع، محروم، هذا محروم. يا أخي هجم، كل يوم نافس بحاجة، كل يوم نافس بشيء. المهم أن الفرصة أمامك سانحة، الفرصة أمامك سانحة، فليكن عندك العزيمة القوية وأبشر بخير، أبشر بخير. أما الذي ليس عنده همة فكبر عليه أربعا: صلاة الجنازة، الذي أمامه كل الفرص ولا باله عند واحدة، هذا يحتاج يتدارك نفسه قبل أن تفوت الفرص وتحل الغصص ويصبح من المحرومين، إما بمرض أو شغل أو موت أو قسوة قلب تصرفه عن الصالحات. نسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله الهداية. إذا تولى الله عز وجل قلبك وفقه، وإذا وكلك إلى نفسك فذاك هو الخذلان ورب الكعبة، ذاك هو الخذلان. ولكن سل الله عز وجل أن يتولاك. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، اتخذه وكيلا. واحد عنده مشكلة كبيرة في المحاكم وهنا وهناك وجالس نايم في البيت، ما لك؟ قال أنا عندي محامي من أقوى المحامين، من أقوى المحامين، هذا وكيله، اتخذه وكيلا. إذن أنت قد سبق لك رب المشرق والمغرب، فهو رب المشرق والمغرب وهو رب السماوات والأرض، وكله على سمعك وعلى بصرك وأذنك ويدك ورجلك وقلبك وبطنك وفرجك ومطعمك ومشربك، وكله، اتخذه وكيلا لك. فإذا سلمت نفسك له فأبشر بخير. نسأل الله الهداية. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم. نعم.